شيخنا عفوا الساعة، طب شيخنا عفوا الساعة اللي انا لابسها حاليا، يعني ما بعرف ان كان هذا يعد صليبا ام لا يعد صليبا. لونه تمر يعني شيخ. هذا اي نعم لا يعد صليبا.